بأدغال الشارى هاجر اللذائذ والبارى ليثا بأدغال الشارى باع الحياة رخيصة لله والله اشترى لم تغريه الدنيا ولم يدنيه ما حاك المرى بل لبى حي على الجهاد ومضى بأجفان السرى درب الشدائد عشقه لم يثبه عشق الكرى قد عفانين فراشه ومضى بأجفال السرى متوسيد صخر العلا متجليدا متصبرا أغرته لذات الهوى فأبى بأن يتطهر وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا عاشق الجنان وحورها وغدا إليها فشمرا ورأى الشهادة منية والموت أسعى ما يرى خاض الحروب بهمة ومكبرا كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا متخنديق في ثغره يقظان يأسر منظرا متوثب في عزمه موت لم يلتفت يوما ورى ما ذاق طعم الذل لا كالنسر في شم الذرى متلفع بسلاحه والعزم منه تفجرا قاس الصعاب لا هولها لا هاب كفرا أو نرى يا رب ليث لم يذر فيه الذي ذا من الكرى ينام في لذاته والكفر بالحمد مرى حشدت له أعداؤه ويقينه صلب العرى ضاقت به أيامه والقلب منه استنشرى أمنت له أقدامه وبكت إليه تفطرا شكت له أطرافه يكفي أسى وبصرا فأجابها متجلدا وربعت والله اشترى فأجابها متجلدا وربعت والله اشترى